والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، كنا قد وقفنا عند الحديث الثاني والثلاثين الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري رحمه الله. هذا من الأحاديث القدسية التي يرويها نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، وهذا حديث ثابت في صحيح البخاري، وهو يشتمل على عدد من المسائل. المسألة الأولى قول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي مأخوذ من الولاية، والولاية تعني النصرة والتأييد. وأولياء الله هم الذين يلتزمون بطاعته، بمعنى يقفون عند حدود الله فينفذون الأوامر ويمتنعون عن النواهي. وهذه هي الدرجة الأولى. والدرجة الثانية هي المحافظة على هذه الأمور مع المبادرة والمسارعة إلى النوافل بفعلها والابتعاد عن المكروهات. وسنأتي إلى شيء من التفصيل في هذه المسائل بعد استعراض المقدمة التي ذكرها الشارح ابن رجب رحمه الله عندما قال: هذا الحديث تفرد بإخراجه البخاري من دون بقية أصحاب الكتب، خرجه عن محمد بن عثمان بن كرامة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني شريك عن عبد الله عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث به. قال: وزاد في آخره: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، وأنا أكره مساءته. قال: وهو من غرائز الصحيح. وقال: وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى لا تخلو كلها عن مقال، يعني فيه روايات أخرى بألفاظ أخرى

ويكون بصره الذي يبصر به، ويكون من أولياء وأصفيائه، ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة. قال: وهذا إسناد جيد. وهذا يبين لنا خطورة المظالم التي تنتشر في زمننا هذا. يكره فلان لا لشيء إلا لأمر دنيوي، بينما هو من أهل الصلاح ومن أهل التقى، أو يكره لأنه أمره بمعروف أو نهاه عن منكر، يكره لأنه وجهه إلى خير أو نهاه عن شر. فهذه العداوة ينتصر الله تعالى لصاحبها، وهذا الإنسان الذي عادى هذا الشخص عداوة تتناقض مع ما هو المطلوب شرعا، فإن الحب في الله والبغض في الله أمر مطلوب، وفعل هذا الإنسان يتناقض مع هذا، فإنه أبغض هذا الشخص لأنه أمر بخير، أو أحب ذلك الشخص لأنه أمر بشر، وهذا يتناقض مع هذا المعنى الذي وجه إليه ربنا جل وعلا. ولهذا اعتبر معاداة أولياء الله سبب لحرب الله لهؤلاء الذين عادوا عباد الله الصالحين. يقول الشارح: قوله عز وجل: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، يعني أعلمته بأني محارب له، حيث كان محاربا لي بمعاداة أوليائي. فقوله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، يعني أخبرته وأعطيته الخبر والإنذار، وترقب وانتظر الحرب، يعني أعلنت الحرب كما هو معلوم في عالم الناس أنهم إذا أرادوا أن يغيروا على قوم، أو أنهم أرادوا من قوم شيئا ولم يستجيبوا لهم، فإنهم يهددونهم، قالون: إذا لم تأتوا بكذا سنشن عليكم حرب. فالله جل وعلا أعلن ذلك وجعل علامة ذلك أنك تعادي وليا من أولياء الله، وأولياء الله هم المتقون، أولياء الله هم أهل التقوى، أي هم الذين يستقيمون على طاعة الله. ولهذا جاء في حديث عائشة: فقد استحل محاربتي، وفي حديث أبي أمامة: فقد بارزني بالمحاربة. وورد عن معاذ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن يسير الرياء شرك، وإن من عاد لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة، وإن الله تعالى يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. فقوله جل وعلا: من عاد لي وليا فقد بارز الله بالمحاربة، أي أعلن الحرب وجعلها ظاهرة، وهذا ظاهر ومشاهد. فالذين تلاحظونهم يكرهون أمر إقامة دين الله، هؤلاء هم أعداء الله وأعداء أولياء الله. إذا رأوا في الناس توجها إلى الخير تضايقوا، هؤلاء يبارزون الله، يعلنون أنهم في حرب لا قبل لهم بها، لأن خصمهم هو الله جل وعلا، وهو غالب عليهم وغالب على أمره. قال فأولياء الله تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم كما أن أعداءه تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم. ربما يسأل يقول إن بعض الناس يقول إن هذا ولي هذا كذا ونحو ذلك من شيوخ الطوائف والفرق أصحاب البدع ونحوها، فهل هذا له ارتباط بهذا المعنى؟ نقول هذا على النقيض من هذا المعنى، فأهل البدع وأهل الخرافات هؤلاء من أعداء الله وهؤلاء من الذين يبارزون الله تعالى للحرب. يقول الله جل وعلا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ويقول جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فأولياء الله الذين يتولاهم الله جل وعلا وهم الذين يقفون عند حدود الله، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، والذين لا يجرؤون على شيء من محارم الله. قال ووصف أحباءه الذين يحبهم ويحبون بأنهم أذلة على المؤمنين، لأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالذي يحب المؤمنين ويكره الكافرين هذا من أولياء الله، لأن منطلق هذا الحب وأساسه هو محبة الله ومحبة ما يحبه الله وكراهية ما يكرهه الله جل وعلا. وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن وهب بن المنبه قال إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام حين كلمه اعلم أن من أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وبادعني وعرض نفسه ودعاني إليها، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي، أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي؟ أو يظن الذي يعازني أن يعجزني؟ أم يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوزني؟ وكيف وأنا الدائر لهم في الدنيا والآخرة فلا أكل نصرتهم إلى غيري. وهذا يبين لنا أن الله جل وعلا ينتصر لأوليائه في الدنيا وفي الآخرة. يقول ابن رجب رحمه الله اعلم أن جميع المعاصي محاربة لله عز وجل، جميع المعاصي التي يعملها الإنسان هذا من المحاربة لله، لأنك تعلم أن هذا أمر ممنوع وتأخذ وتعمله وأنت تعلم أن الله يعلم فعلك ويطلع عليك، وهذه مبارزة وعدم مبالاة. قال الحسن ابن آدم هل لك بمحاربة الله من باقة؟ فإن من عصى الله فقد حاربه، لكن كلما كان الذنب أقبح كان أشد محاربة لله. ولهذا سمى الله تعالى أكلة الربا وقطاع الطريق محاربين، محاربين لله تعالى ورسوله لعظيم ظلمهم لعباده وسعيهم بالفساد في بلاده، وكذلك معاداة أوليائه، فإنه تعالى يتولى نصرة أوليائه ويحبهم ويؤيدهم، فمن عاداهم فقد عاد الله وحاربه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غربا، فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذ. خرجه الترمذي وغيره. فقوله إن محاربة الله تعالى تظهر في بعض الأمور واضحة جاء النص عليها، كما في أكلة الربا. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والربا ربا في بطون الناس في هذه الأزمنة، وصار الناس لا هم لهم إلا زيادة الأرصدة بغض النظر عن أسباب تحصيلها، هل هو من حلال أو حرام. والله تعالى توعد المرابين بالحرب، ومن يقوى على حرب خصمه فيها هو الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تتركوا الربا وترجعوا فأذنوا بحرب، أي إشعار وإعلام أنه سيأتيكم حرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا ما نشاهده في كثير من النكسات الاقتصادية التي يقع فيها الأفراد والدول بسبب شؤم الربا. وكثير من الدول صارت أسيرة للبنوك المركزية التي تقرضهم بالربا ويبقون أسرى لها، فتتضاعف عليهم الديون وتزداد عليهم التبعات ولا يستطيعون السداد، فيسلبون كل خيرات بلادهم. وهذا هو الواقع المشاهد كثير من بقاع الأرض، حيث يتحكم يهود في البنوك المركزية وفي تجارة الذهب وغيرها. والأمر الثاني قطاع الطريق الذين يؤذون المسافرين في طرقهم في البرية، فالإنسان عندما يسافر يكون ضعيفا لعدم وجود معين له من الناس، فيعتربه قطاع الطريق ويسلبونه ماله، أو يعتدون على عرضه وأهله، أو يقتلونه، فكانت عقوبتهم من أشد العقوبات، وجعل الله فيها حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والأمر الثالث هو معاداة أهل الطاعة والاستقامة. فمعاداة أهل الخير والصلاح والتقى دليل على فساد هذا العدو، فالله تعالى توعده بالحرب بسبب عداوته وإذائه لعباد الله الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من إيذاء أصحابه، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وقد شهد الله تعالى لهم وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عنهم ورضوا عنه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا، أي لا تتكلموا فيهم، لا تجعلوهم مادة لمجالسكم بالسب والتطاول عليهم بالكلام، فمن آذاهم فقد آذاني. الذي يؤذي الصحابة رضي الله عنهم أو يسبهم فإنه بهذا يؤذي محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه أن يهلكه ويعاقبه عقوبة تتناسب مع جرمه وخطأه. وهذه القضايا ونحوها من الأمور التي يغفل عنها الناس، فمحبة الصالحين أمر عبادي يتقربوا به إلى الله، وكراهيتهم معصية يأثم بها صاحبها. فإذا صاحب هذا الأمر إيذاء كان الأمر أشد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. المحافظة على الفرائض هي أجل الأعمال وأفضل القربات، كأن يؤدي الصلوات في أوقاتها مع الجماعة في المساجد بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء تؤدي المرأة صلاتها في وقتها في منزلها، وكذلك إخراج الزكاة في أوقاتها من دون خلل فيها أو نقص، وكذلك أداء الصيام صيام رمضان من دون جرح له، وكذلك أداء الفرائض الأخرى من حج أو عمرة أو غيرها من حقوق الوالدين أو حقوق الجيران أو حق المسلم على المسلم. ومما افترض الله علينا الابتعاد عن المعاصي، فالابتعاد عن المعاصي من الفروض التي افترضها الله تعالى علينا. يقول الشارح رحمه الله: لما ذكر أن معاداة أولياء محاربة لله، ذكر بعد ذلك وصف أولياء الذين تحرم معاداتهم وتجب موالاتهم، فذكر ما يتقرب به إليه، أي الأشياء التي يتقرب بها الأولياء إلى ربهم جل وعلا. قال: وأصل الولاية القرب، أصل الولاية هي القرب، فالإنسان صار وليا لأنه قرب من الله. قرب بماذا؟ بما تقرب به من أعمال صالحة وابتعد عن السيئة. وأصل الولاية القرب وأصل العداوة البعد، فأولياء الله هم الذين يتقربون إليه بما يقربهم منه، وأعداء الذين أبعدهم عنه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم. فقسم أولياءه المقربين إلى قسمين: أحدهما من تقرب إليه بأداء الفرائض، ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. والأمر الثاني من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل، فظهر بذلك أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى وولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته بغير هذا الطريق أو بغير هذه الطريق تبين أنه كاذب في دعواه، كما كان المشركون يتقربون إلى الله تعالى بعبادة من يعبدونه من دونه، كما حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله تعالى. المشركون كانوا على سبيل المثال يطوفون بالكعبة، وقد نصبوا حول الكعبة 360 صنم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى عبادة الله وترك عبادة هذه الأصنام قالوا نحن لا نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله، فهم يجتهدون في العبادة ولكن ليست لله خالصة، وإنما معها شركاء، مع الله فيها شركاء، فهي عبادة لله ولغيره، فسماهم مشركين. وتلاحظون بعض طوائف الضلال وقد تنتسب إلى الإسلام وتسمعون عنها في وسائل الإعلام وغيرها أنهم يدعون غير الله، يدعون